حصريا على موقع djkimo.com. كنت بضحك على نفسي صحيتيني ليه عيشتيني ليه متاني حستيني ليه بضحك على نفسي تخون أخويا ليه حسستيني ليه متاني حسستيني ليه حسستيني ليه حسستيني ليه حسستيني ليه كنت ماشي مظبوط حتى المال مظبوط عشان أنا موجود عشان أخوانا أموت عشان أخوانا أعيش باقي في التعميش تعطيل نظام ملي تفعيل كبار أزمي كل النفوس أمارة وإحنا جايين من الحارة من عيال ناس يا سجارة للسلام عالطيارة عشان نشوف الكون حصريا على موقع djkimo.com.